بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 23 من دروسنا في الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى، ولا نزال نتكلم عن صفة القدرة لله تبارك وتعالى، وهي من صفات المعاني. تكلمنا عن شيء عن تعريفها وعن متعلقها، واليوم نتابع في ذلك. نعم. الفرع الثاني: إن قال قائل: إذا ادعيتم عموم القدرة في تعلقها بالممكنات، فما قولكم في مقدرات الحيوان وسائر الأحياء من المخلوقات؟ أهي في مقدورات ولا مقدرات؟ فما قولكم في مقدورات الحيوان؟ مكتوب عندك؟ نعم، مقدورات. فما قولكم في مقدورات الحيوان؟ يعني الآن إخواننا، المسألة الآن في أفعال المكلفين، في أفعال المكلفين أو أفعال الحيوانات، الأفعال الاختيارية. لأن الأفعال الاختيارية تكون للإنسان وتكون للحيوان. الحيوان له فعل اختياري لكنه غير مسؤول عنه، لا يسأل عنه، غير مكلف به. الإنسان له أفعال اختيارية مسؤول عنها. إذا معنى ذلك هذه الأفعال الاختيارية هل هي مقدورة للعبد أم لله عز وجل؟ هل هي بخلق الله أم بخلق العبد؟ هل عموم القدرة أخواننا، عموم القدرة أنها تتعلق بجميع الممكنات، إذا يجب أن تتعلق أيضا بأفعال العباد. طيب المعتزلة قالوا الله تبارك وتعالى هو الذي يعطي العبد هذه القدرة، والعبد يخلق أفعاله الاختيارية بقدرته التي أعطاه الله إياها. أعطاه الله القدرة فهو يخلق أفعاله الاختيارية بهذه القدرة. أهل السنة والجماعة قالوا لا، الله تبارك وتعالى هو الذي يباشر خلق الأفعال للعباد، سواء كانت اختيارية أو اضطرارية، والعبد ليس له تأثير في إيجاد أفعاله، وإنما له الكسب والاختيار. إنما له الكسب والاختيار. نعم، والله تبارك وتعالى جعل هذه الأفعال توجد غالبا عند اختيارك، لذلك تحاسب عليها لأنها تابعة لاختيارك وإن كانت بخلق الله عز وجل. نعم. أهي مقدورة لله تعالى أم لا؟ إن قلتم ليست مقدورة فقد نقضتم قولكم إن تعلق القدرة عام. يعني إذا واحد قال إنه هذه الأفعال للحيوان أفعال اختيارية ليست بخلق الله، إذا معناها هناك قسم من الممكنات لم يدخل في تعلق القدرة، وهذا خلاف ما قررنا في الدرس الماضي. طيب وإذا قلنا إنها متعلقة بها، يعني القدرة الله تتعلق بأفعال العباد الاختيارية، إذا صار الإنسان مجبورا، يعني البعض قد يتصور من تعلق قدرة الله بالفعل الجبر، طالما الله هو الذي يخلق فينا هذا الفعل إذن أنا مجبور على ذلك. نقول له الحقيقة لست مجبورا، لأن الله أجرى العادة أن يخلق أفعالك موافقة لاختيارك غالبا، ليظهر اختيارك القلبي سلوكا ماديا تحاسب عليه يوم القيامة. نعم. وإن قلتم إنها مقدورة له لزمكم إثبات مقدور بين قادرين وهو محال. إثبات مقدور بين قادرين، بين قدرة الله وقدرة العبد. أنا الآن تعلقت بهذا الفعل قدرتي، وتعلقت بهذا الفعل قدرة الله عز وجل، صار هذا الفعل الواحد اللي هو المقدور واقعا بقدرتين، قدرة الله وقدرة العبد، يعني اجتماع مؤثرين على أثر واحد، وهذا لا يجوز. نعم. وإنكار كون الإنسان وسائر الحيوان قادرا فهو مناكرة للضرورة ومجاحدة لمطالبات الشريعة، إذ تستحيل المطالبة بما لا قدرة عليه، ويستحيل أن يقول الله لعبده ينبغي أن تتعاطى ما هو مقدور لي وأنا مستأثر بالقدرة عليه. سبحان الله. ولا قدرة لك عليه. يعني هذا إشكال، إذا كان العبد لا يستطيع أن يخلق أفعاله وإنما هي بخلق الله، إذا كيف يكلف بها؟ يعني البعض قد يتصور أن التكليف يستلزم أن يكون العبد خالقا لأفعال نفسه، نقول لهم لا، هذا الإشكال لا يرد، لأن التكليف يستلزم الاختيار ولا يستلزم القدرة، فأنت مكلف لأنك مختار، والله عز وجل أجرى عادته أن يخلق أفعالك على وفق اختيارك لتحاسب عليها يوم القيامة. نعم. فنقول في الانفصال قد تحزب الناس في الجواب، يعني في الانفصال عن هذا المضيق، عن هذا الإشكال، يعني في الخروج من هذا الإشكال، قد تحزب الناس في هذا أحزابا، يعني قسموا إلى جماعات، عندنا الجبرية وعندنا المعتزلة وعندنا أهل السنة والجماعة، خرج مذهبهم من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. نعم. فذهبت المجبرة أو المجبرة فذهبت المجبرة إلى إنكار قدرة العبد، وقالوا العبد ليس له قدرة وليس له اختيار، لا قدرة ولا اختيار، وإنما تحركه الأقدار كالريشة في الهواء، فأنت تصلي وليس لك اختيار، وتصوم وليس لك اختيار، وتعصي وليس لك اختيار، وبالتالي يلزم مذهبهم أن يقولوا بنفي التكليف، بإنكار التكليف. نعم. فلازمها إنكار ضرورة التفرقة بين حركة الرعدة والحركة الاختيارية، يعني حركة المرتعش هذه حركة اضطرارية، الحركة الآن هكذا باليد هي حركة اختيارية، فإذا قلنا كلاهما بقدرة الله من غير اختيار العبد، إذا معنى ذلك لابد أن نسوي بينهما، والتفريق بينهما شيء بدهي، يعني أنا الآن كيف أقتنع أن الحركة الارتعاشية والحركة الاختيارية شيء واحد؟ واضح الفرق بينهما، لكن الفرق إخواننا ليس في الخالق للفعل، كلا الحركتين بخلق الله، لكن الفرق أن هذه باختيار وهذه بلا اختيار، إذا الفرق بين الحركتين الاختيار وعدم الاختيار، فحركة اليد المعتادة هذه حركة اختيارية، حركة المرتعش حركة غير اختيارية، وكلاهما بخلق الله عز وجل. نعم. ولزمها أيضا استحالة تكاليف الشرع، إن كيف يكلف الله عبدا بشيء لا قدرة له عليه ولا اختيار. نعم. وذهبت المعتزلة، إذن هذا أول مذهب تطرف نحو اليمين، الآن مذهب المقابل المعتزلة يثبتون للعبد القدرة والاختيار، فيقولون العبد له اختيار يختار به الأشياء، وله قدرة يوجد بها الأشياء على وفق اختياره، إذن هذا عكس كلام مين؟ الجبرية. نعم. وذهبت المعتزلة إلى إنكار تعلق قدرة الله تعالى بأفعال العباد من الحيوانات والملائكة والجن والإنس والشياطين، وزعمت أن جميع ما يصدر منها من خلق العباد واختراعهم لا قدرة لله تعالى عليها بنفي ولا إيجاب. سبحان الله. فلازمتها شناعتان عظيمتان، إحداهما إنكار ما أطبق عليه السلف رضي الله عنهم من أن الله خالق كل شيء. نعم. من أنه لا خالق إلا الله ولا مخترع سواه، والثانية نسبة الاختراع والخلق إلى قدرة من لا يعلم ما خلقه من الحركات. يعني الآن الذي يخلق أول شيء ينبغي أن يتصف به أن يكون عالما بما خلق. إخواننا الصانع يجهل صنعته؟ طبعا لا. ألا يعلم من خلق؟ طبعا. إذن لو سألنا العبد أنت الآن هذه الحركة في اليد، لو سألنا الآن كيف حركت يدك؟ اللي كيف حركت إيدك؟ ولا يعرف أبدا. لما دخلنا على المدرسة إخواننا شرحوا لنا باب الدراسة أن هناك عضلة بتنشد وعضلة بترتخى وكذا وكذا. أي نعم، هذا الأمر درسناه بعدين، أما لما حركنا إيدنا نحن وصغار ما كنا بنعرف. طيب كيف نكون نحن الخالقين لهذه الحركة ولم نعلم كيف تمت هذه الحركة؟ إذن الخالق لابد أن يكون عالما بما خلق. فلما كان الإنسان لا يعلم هذه الأفعال كيف تتم، علمنا أنه ليس هو الخالق وإنما العبد. أنا كل ما هنالك إخواننا بلاقي في نفسي قصد وتوجه إلى الفعل هذا، وإذا به يخلق الله هذا الفعل عند اختياري، بحيث أنني توهمت من كثرة التكرار بين الفعل وبين الاختيار توهمت أنني أنا الفاعل. أما الفاعل مين؟ هو الله عز وجل، لكن عند اختيار العبد. نعم. فإن الحركات التي تصدر من الإنسان وسائر الحيوان لو سئل عن عددها وتفاصيلها ومقاديرها لم يكن عنده خبر منها، بل الصبي كما ينفصل من المهد يدب إلى الثدي باختياره ويمتص. سبحان الله. طيب سأل الطفل إلا شلون عم ترضع أنت؟ هو لا يعرف. أي نعم. ولو أن الإنسان الذي يمشي أو يجري فكر كيف يرتب حركات جسمه أثناء المشي أو الرقد ما بعرف يمشي. إذن لا، إنسان إخوانا إذا عم يجري لو نظر في رجليه بيقع فورا. أي نعم. والهرة كما ولدت تدب إلى ثدي أمها وهي مغمضة عينيها، والعنكبوت تنسج من البيوت أشكالا غريبة يتحير المهندس في استدارتها وتوازي أضلاعها وتناسب ترتيبها. وبالضرورة تعلم بيبقى المهندس إخواننا ماسك بقى الأدوات والمسطرة وكذا وكذا عم يرتب وإيس ويظبط. سبحان الله العنكبوت ما معه كل هالعدة. نعم. حتى النحل إخوانا أيضا في بيوتها ما في عندها كل هالعدة كلها. هي صنع الله الذي أتقن كل شيء. نعم. وبالضرورة تعلم انفكاكها عن العلم بما يعجز المهندسون عن معرفته. والنحل تشكل بيوتها على شكل التسديس، فلا يكون فيها مربع ولا مدور ولا مسبع ولا شكل آخر، وذلك لتميز شكل المسدس بخاصية دلت عليها البراهين الهندسية لا توجد في غيرها. إنه ما في فراغات بين الأشكال. وهو مبني على أصول، أحدها أن أحوى الأشكال وأوسعها الشكل المستدير المنفك عن الزوايا الخارجة عن الاستقامة، والثاني أن الأشكال المستديرة إذا وضعت متراصة صافي فراغات بينها بقيت بينها فرج معطلة لا محالة. والثالث أن أقرب الأشكال القليلة الأضلاع إلى المستديرة في الاحتواء هو شكل المسدس. والرابع أن كل الأشكال القريبة من المستديرة كالمسبع والمثمن والمخمس إذا وضعت جملة متراصة متجاورة بقيت بينها فرج معطلة ولم تكن متلاصقة. وأما المربعة فإنها متلاصقة ولكنها بعيدة عن احتواء الدوائر، لتباعد زواياها عن أوساطها. ولما كان النحل محتاجا إلى شكل قريب من الدوائر ليكون حاويا لشخصه فإنه قريب من الاستدارة، وكان محتاجا لضيق مكانه وكثرة عدده إلى أن لا يضيع موضعا بفرج إلى أن لا يضيع أن لا يضيع موضعا بفرج تتخلل بين البيوت ولا تتسع لأشخاصها. ولم يكن في الأشكال مع خروجها عن النهاية شكل يقرب من الاستدارة، وله هذه الخاصية وهو التراص والخلو عن بقاء الفرج بين أعدادها إلا المسدس، فسخرها الله تعالى لاختيار الشكل المسدس في صناعة بيتها. فليت شعري أعرف النحل هذه الدقائق التي يقصر عن إدراكها أكثر عقلاء الإنس، أم سخره لنيل ما هو مضطر إليه الخالق المنفرد بالجبروت وهو النحل في الوسط مجرى فتقدير الله تعالى عدناها جاي عنا في الوسط مجرى لتقدير الله تعالى لتقدير ايوه مجرى لتقدير الله تعالى يجري عليه وفيه وهو لا يدريه ولا قدرة له على الامتناع عنه. وإن في صناعات الحيوانات من هذا الجنس عجائب لو أوردت منها طرفا لامتلأت الصدور من عظمة الله تعالى وجلاله، فتعسا للزائغين عن سبيل الله المغترين بقدرتهم القاصرة ومكنتهم الضعيفة الظانين أنهم مساهمون الله تعالى في الخلق والاختراع وإبداع مثل هذه العجائب والآيات. هيهات هيهات ذلت المخلوقات وتفرد بالملك والملكوت جبار الأرض والسماوات. فهذه أنواع الشناعات اللازمة على مذهب المعتزلة. فانظر الآن إلى أهل السنة كيف وفقوا للسداد ورشحوا للاقتصاد في الاعتقاد، فقالوا قالوا إخواننا إن العبد له اختيار ولكن ليس له قدرة يخلق بها الأشياء، وإنما تقع الأشياء بخلق الله عز وجل على وفق اختيار العبد. نعم. فقالوا القول بالجبر محال باطل، والقول بالاختراع اقتحام هائل. يعني قول الجبرية القائلين بالجبر محال، وقول المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق أفعال نفسه اختراعا كمان باطل. وإنما الحق إثبات القدرتين على فعل واحد، والقول بمقدور منسوب إلى قادرين، فلا يبقى استبعاد توارد القدرتين على فعل واحد، فلا يبقى إلا استبعاد توارد القدرتين على فعل واحد. وهذا إنما يبعد إذا كان تعلق القدرتين على وجه واحد، يعني من جهة واحدة من جهة الخلق. يعني هنا إخواننا يشير الغزالي إلى مسألة هامة، هي أن العبد له قدرة حادثة غير مؤثرة تتعلق بالفعل كسبا، ولله تبارك وتعالى قدرة قديمة مؤثرة تتعلق بالفعل خلقا. فهنا الفعل وقع بقدرتين، بقدرة الله وبقدرة العبد، لكن تعلقت قدرة الله بالفعل من جهة الخلق، وتعلقت قدرة العبد بالفعل من جهة الكسب. إذن هنا تعلقت القدرتان بمقدور واحد لكن من جهتين، من جهة الخلق ومن جهة الكسب. الخلق إيجاد، الكسب إخواننا ما في إيجاد. الخلق تأثير، الكسب ما في تأثير. نعم. فإن اختلفت القدرتان واختلف وجه تعلقهما فتوارد التعلقين على شيء واحد غير محال كما سنبينه. فإن قيل فما الذي حملكم على إثبات مقدور بين قادرين؟ قلنا البرهان القاطع على أن الحركة الاختيارية مفارقة للرعدة، وإن فرضت الرعدة مرادة للمرتعد ومطلوبة له أيضا. وإن فرضت الرعدة مرادة مرادة للمرتعد ومطلوبة له أيضا، ولا مفارقة بينهما إلا بالقدرة. ثم البرهان القاطع على أن كل ممكن تتعلق به قدرة الله تعالى، وكل حادث ممكن وفعل العبد حادث فهو إذن ممكن. فإن لم تتعلق به قدرة الله تعالى فهو محال. فإنا نقول الحركة الاختيارية من حيث أنها حركة حادثة. فإنا نقول الحركة الاختيارية من حيث إنها حركة حادثة ممكنة مماثلة لحركة الرعدة، فيستحيل أن تتعلق قدرة الله تعالى بإحداهما وتقصر عن الأخرى وهي مثلها. طالما الحركة الاختيارية والحركة المرتعد كلاهما مماثل للأخرى بالإمكان، إذن قدرة الله سبحانه وتعالى متعلقة بهذه وتلك. أما تقول متعلقة بهذه فقط وبالتانية لا، ما بيصير. فرقت بين أمرين متماثلين وهذا التحكم. نعم. بل يلزم عليه محال آخر، وهو أن الله تعالى لو أراد تسكين يد العبد إذا أراد العبد تحريكها فلا يخلو إما أن توجد الحركة والسكون جميعا أو كلاهما، أو لا يوجد فيؤدي إلى اجتماع الحركة والسكون أو إلى الخلو عنهما. والخلو عنهما مع التناقض يوجب بطلان القدرتين، إذ القدرة ما يحصل بها المقدور عند تحقق الإرادة وقبول المحل. يعني الآن نقول إخواننا، الآن إذا قلنا كما قالت المعتزلة إن العبد يخلق أفعال نفسه، طيب لو رب الآن أراد حركة يد زيد وزيد نفسه أراد تسكين يده، إذن الله أراد أمرا والعبد أراد أمرا آخر. طيب قدرة الله تتعلق بهذا الأمر وقدرة زيد تتعلق بهذا الأمر، طيب يعني قدرة من سوف تنفذ، الله أم العبد؟ طبعا إخواننا المعتزلة الآن يحتارون في الجواب. احنا ببساطة نقول لا، العبد أصلا ما عنده قدرة مؤثرة، فالتأثير لله، فالذي ينفذ هو قدرة الله عز وجل. ثم العبد إذا وقع الأمر على وفق اختياره فهو مكلف مسؤول عن فعله، وإلا غير مسؤول. يعني أنا الآن أردت شيئا ربي ما أراده، خير، يعني هذا ممكن يحصل. نعم. فإن ظن الخصم أن مقدور الله تعالى يترجح لأن قدرته أقوى فهو محال، لأن تعلق القدرة بحركة واحدة لا تفضل تعلق القدرة الأخرى بها، إذ كانت فائدة القدرتين الاختراع وإنما قوته باقتداره على غيره، واقتداره على غيره غير مرجح في الحركة التي فيها الكلام. يعني سبحان الله إخواني، والله تدقيق عجيب، إن رب قائل يقول إنه قدرة الله أقوى فهي بتغلب، إن هذا كلام لا ينفعك. ليه؟ نحن عم نحكي الآن عن حركة معينة. هذه الحركة المعينة على مذهب المعتزلة تكفي لها قدرة الله وتكفي لها قدرة العبد. إذن في هذه الحركة بالذات عند المعتزلة القدرتان متكافئتان، وإنما قدرة الله أقوى لأن الله يقدر على أشياء كثيرة لا يقدر عليها العبد، وهذا ما له علاقة بالحركة هي بالذات. في هذه الحركة بالذات القدرتان متكافئتان، هذا مذهب المعتزلة أخواننا. فالجواب الأول لا ينفعهم. نعم. إذ حظ الحركة من كل واحدة من القدرتين أن تصير مخترعة بها، والاختراع يتساوى، فليس فيه أشد ولا أضعف حتى يكون فيه ترجيح. فإذا الدليل القاطع على إثبات القدرتين ساقنا إلى إثبات مقدور بين قادرين. فإن قيل الدليل لا يسوق إلى محال لا يفهم وما ذكرتموه غير مفهوم، قلنا علينا تفهيمه، وهو أن نقول اختراع الله سبحانه للحركة في خلينا نوقف هنا إن شاء الله ونتابعها في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.